لو قال لها أنت طالق في المدينة، تمام، وين من الألفاظ هذه؟ يعني ننظر هي وين. إذا كانت خارج المدينة ثم دخلت المدينة تطلق بمجرد دخول المدينة ولا دخول بيتها؟ دخول المدينة. نعم. طيب يا فريح، لو قال أنت طالق أينما ذهبتي، كم طلقة تطلق؟ كم طلقة تطلق في الحال؟ كم طلقة؟ أينما ذهبتي تطلق، يعني تبين ثلاث طلقات، وينما تروحين تطلقين، كل حركة تحركت تطلق. نعم. يقول قوم صنف طلقة الصحيح بضم اللام وفتحها، يعني هل وما إعراب طلقة؟ يصح لوجهان، طلقة أو طلقة، كلاهما صحيح. وما إعراب طلقة؟ ايش تقول؟ ها؟ رجل يقول لو شخص قال زوجة فلان طلقت، فالماضي والتاء تاء التأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني المطلقة. يقول بداية اليوم تكون مع طلوع الشمس مع الغروب، ولماذا في العشر الأواخر قد يعتد في ليلة اليوم؟ عندنا يوم وعندنا ليلة، الأصل الليل يبدأ من الغروب حتى طلوع الشمس، والنهار يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب. فإذا قيل متى يبدأ ما هو مستقبل، نقول يبدأ من الليل. الله يقول سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام، في الأصل الليل. لذلك إذا غربت شمس آخر يوم من شعبان سواء 29 أو 30، إذا لم يكمل الشهر نقول دخل العيد، وكذلك إذا نقول دخل رمضان، وكذلك إذا غربت شمس يوم 30 من رمضان نقول دخل العيد، وكذلك إذا انتهت شهر ذي الحجة بغروب الشمس نقول دخلت 10 ذي الحجة، وهكذا. يعني الأصل الليل، فنحن اليوم نقول ليلة الأحد، خلاص يعتبر الأحد دخل. فلو قال شخص لزوجته أنت طالق الأحد تطلق بغروب الشمس يوم السبت، لأن الأحد بدأ. لو قال أنت طالق نهار الأحد تبدأ تطلق بطلوع الشمس، ولو قال أنت طالق ليلة الأحد تطلق بغروب شمس يوم السبت، وهكذا. والله يقول جعلنا الليل، نعم، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محى الليل في الأول ثم النهار يتبع، وهكذا. يقول لفظ اليوم يصدق على ولي ووسطه وآخره، فما الذي جعل أوله هو المقصود؟ لأنه بدأ دخل. فلو شخص قال إذا دخلت المسجد زوجتي طالق، فمجرد أول خطوة يدخلها من باب المسجد تطلق، ولا يحتاج حتى يصل إلى وسطه المسجد أو إلى آخره. يقول لماذا سميت صلاة العصر صلاة الوسطى مع أن اليوم يبدأ من الغروب؟ اليوم صلاة الوسطى بالنسبة للنهار، فعندنا قبلها فجر ظهر، هذا في النهار، ثم توسطت لما أتى فرضان، توسطت عما بعدها. وفي قول أن لكنه ضعيف، أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر فتوسطت بين الليل وبين النهار، لكن في الصحيح شغلونا عن صلاة الوسطى في لفظ صلاة العصر، فصلاة العصر متوسطة بين الليل وبين النهار، مو في النهار، بين الليل وبين النهار، صلوات الليل صلوات النهار، صلوات النهار فجر ظهر، صلوات الليل مغرب عشاء. وفي الشرع أحيانا تترتب الأحكام على طلوع الفجر، وأحيانا تترتب الأحكام على طلوع الشمس، لكن عند الإطلاق لغة وعرفا بطلوع الشمس، إلا إذا أتى النص من الشرع بتحديده بالفجر، واضح؟ يعني مثل رمي الجمار فجر يوم العيد، صلاة الفجر مو من طلوع الشمس، من طلوع الفجر، فإذا أتى النص نسير على النص، وإلا الأصل مثل ما ذكرنا. يقول إذا قال الرجل أنت طالق يوم السبت يحتمل الليل والنهار، فمتى يقع؟ في النهار. إذا قال أنت طالق السبت غير إذا قال أنت طالق يوم السبت، وغير إذا قال أنت طالق ليلة السبت، فكل لفظ على